لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال باب في أحكام الرضاع. قال باب في أحكام الرضاع. قال تعالى في سياق بيان المحرمات من النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو أشار من خلال الآية إلى مسألة الرضاع، وأن الله عز وجل ذكر في هذه الآية المحرمات من النساء، المحرمات من النساء. فالإنسان يحرم عليه أنواعا من النساء تحريما مؤبدا، يحرم عليه من النساء أنواعا تحريما مؤبدا، ذكرهن الله عز وجل في هذه الآية. قال: حرمت عليكم أمهاتكم، الأم، وبناتكم، البنت، بنت الإنسان، وأخواتكم، أخت الإنسان، وعماتكم، عمة الإنسان، وخالاتكم، خالة الإنسان، وبنات الأخت، وبنات الأخ، وبنات الأخت. هؤلاء محرمات تحريم مؤبد، محرمات على الإنسان تحريما مؤبدا. ومن بين هؤلاء ذكر الله تعالى قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاع. فالمرضع صارت أما، ويتبع ذلك أحكام جاءت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مجملة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الحديث له مناسبة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وهم بالرجوع بعد ذلك لحقت به ابنة حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني الناس للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تزوجت ابنة حمزة؟ يعني بيقترحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، يعني ألا تزوجت ابنة حمزة؟ فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. حمزة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم في الرضاعة، أرضعتهما امرأة واحدة وهي حليمة السعدية، فصارت بنت حمزة بنت للنبي صلى الله عليه وسلم بالعمومة. ولذلك قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. ثم قال: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه قاعدة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا قاعدة أيضا في باب الرضاع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعليه أنت في النسب تحرم عليك أمك، تحرم عليك بنتك، تحرم عليك أختك، تحرم عليك عمتك، تحرم عليك خالتك، تحرم عليك بنت أخيك، بنت أختك. كذلك في الرضاع كل هؤلاء أيضا يحرمون أو يحرمون بسبب الرضاع، على ما يأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، هي نفس التعبير مترادف فقط، يعني الولادة يعني النسب. قال: والرضاع لغتان: مص اللبن من الثدي أو شربه. الرضاع في مفهوم العرب اللغوي إنه يقصد به مص اللبن أو شرب اللبن، إنه يشرب اللبن، وإن كان الشرب دي مش من مشهورة لكن أيضا مصطلح عليها في لغة العرب. قال: وشرعا هو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه. قال هو مص من دون الحولين، إن يمص من هو دون الحولين طفل يعني دون الحولين سنتين، لبنا ثاب عن حمل. ثاب يعني نشأ ناشئ عن حمل. وهذه مسألة في الحقيقة خلافية، هذه مسألة خلافية، وهي قوله ثاب عن حمل. يعني ماذا؟ إن اللبن المحرم المعتبر في الرضاعة لابد يكون سبب حمل، هذا هو الذي يقصده في التعريف، سبب حمل ورضاع. أما لو نشأ هذا اللبن من غير حمل ورضاع ونحو ذلك، رضاع من حمل يعني، فليس اللبن المحرم على قول بعض أهل العلم. لكن في الحقيقة الأرجح إن لم يكن من يعني إن لم يكن من آسف الأحوط إن لم يكن من باب الأرجح أن يكون كذلك اللبن مطلقا. يعني بتعبير أبسط شوية، إنه بيشترط هنا في التعريف ده بيشترط إن اللبن اللي هيرضع الرضيع لازم تكون اللي بترضعه دي أصلا حملت، وعلى إثر هذا الحمل حصل لها إيه؟ لبن الرضاع. وعليه لو أن امرأة غير متزوجة مثلا أو حتى متزوجة لكنها لم تحمل، فظهر منها لبن فأرضعت من هذا اللبن نتيجة رطوبة في جسدها، نتيجة أي شيء في جسدها، فصدر عنها لبن من الثدي، هل يحرم هذا اللبن؟ هي دي المسألة بقى. فعشان كده هو بيقول وهو مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل. الحقيقة هذه مسألة خلافية كما ذكرنا، والأحوط فيها على الأقل أن مطلق اللبن يحرم حتى ولو لم تكن المرأة هذه حاملا أو تحمل أو كانت حتى زوجة، فهذا اللبن يطلق عليه لبن امرأة وخرج من مصدر طبيعي ثدي ونحو ذلك، فما الفرق بينه وبين أن تكون مرضعا، ولا سيما أنه لم يأتي دليل منصوص على تحديد ذلك. قال أو شربه أو نحوه. أو شربه الرضاع يعني ممكن يبقى بالمص، وممكن الرضاع يبقى بالشرب، إن ممكن المرضعة تفرغ في قدح وتعطي الإيش الرضيع في فمه، ده شرب اسمه في فمه، أو تعطيه في الأنف، وده اللي بيسموه الصعوط في الأنف. هتقول أنت في الأنف، أما قد يكون في ضرورة، يعني ممكن الرضيع ده يولد عنده علة في الفم فيقوم يدخلوا له اللبن منين؟ من الأنف مثلا. كل هذا معتبر في التحريم، كل هذا معتبر في التحريم. قال والرضاع حكمه حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية وجواز النظر على ما يأتي تفصيله. والرضاع حكمه حكم النسب، الرضاع حكم حكم النسب في النكاح والخلوة والمحرمية، كما أنه مثلا لا يجوز للولد أن يتزوج من أخته، كذلك لا يجوز للرضيع أن يتزوج من أخته من الرضاع، وكما أنه لا يجوز للولد أن يتزوج من خالته في النسب، لا يجوز للرضيع أن يتزوج من خالته من الرضاع، وهكذا. نعم. قال وجواز النظر ونحو ذلك، كما أنه يجوز للرضيع أن ينظر مثلا إلى أخته من غير حرمة لذلك، ولا إلى خالته وعمته، كذلك يجوز للرضيع أن ينظر إلى عمته وخالته وأخته من الرضاع، لأنها عمته وخالته وأخته ونحو ذلك. يقول لكن لا تثبت له هذه الأحكام إلا بشرطين، لن تثبت هذه الأحكام إلا بتوفر شرطين. قال الشرط الأول أن يكون خمس رضاعات فأكثر، أن يكون الرضاع عبارة عن خمس رضاعات فأكثر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، قال فنسخ من ذلك خمس، قالت فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم وغيره. قال وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم، يعني هذا قرآن منسوخ تلاوة دون الحكم، هذه آيات قرآنية حكما لكنها ليست آيات قرآنية إيش؟ تلاوة، يعني ما يتعبدش بها في مثلا الصلاة ونحو ذلك. وهو مبين لما أجمل في الآية والأحاديث في موضوع الرضاع. هذا هو الشرط الأول. طبعا هذا الشرط الأول فيه تفصيل بين الفقهاء، الشيخ اختصره طبعا تفصيل طويل، منهم من قال مصة تحرم، منهم من قال مطلق الرضاع حتى ولو دون المصة، ومنهم من قال المصتان، ومنهم من قال ثلاثة ونحو ذلك. لكن خلاصة هذه الأقوال وأرجحها بل أصحها في الحقيقة هذا القول، وهو أنه لا يحرم إلا خمس رضعات، خمس رضعات، وهذا الذي استقرت عليه الشريعة ودلت عليه الأدلة بعد ذلك. الشرط الثاني قال أن تكون الخمس رضعات في الحولين، أن تكون الخمس رضعات في الحولين، يعني في سن الرضاع، يعني لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وده يسمى بسن الرضاع، وعليه فلو كان فوق سن الرضاع فلا يحرم على هذا القول يعني. وهذه المسألة سنرجئها إلى آخر الحديث، وهي مسألة رضاع من جاوز الحولين والتي تسمى برضاع الكبير. نعم. قال فدلت هذه الآية الكريمة على أن الرضاع المعتبر ما كان في الحولين، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. فتق الأمعاء في الحقيقة مش هيبقى إيه، مش هيبقى، هو عايز يقول كده يعني إنه مش هيبقى في الكبير، ده هيبقى في مين؟ في الصغير، هو الصغير اللي اللبن ده يوسع له معدته نحو ذلك، لأنه الصغير ده حاجة رقيقة جدا معدته وأمعاءه نحو ذلك. نعم. قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، ومعناه أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما وصل إلى الأمعاء ووسعها، فلا يحرم القليل الذي لم ينفذ إليها ويوسعها. وده بالفعل هو كما قال إن الرضعة والرضعتين مش هتحرم لأنها قليلة جدا، ما تؤثرش كثيرا في جسد الطفل. قال ولا يحرم إلا ما كان قبل الفطام، وهذه مسألة هيأتي عليها تعليق إن شاء الله، أي ما كان في زمن الصغر وقام مقام الغذاء، فالذي يثبت الحرمة حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعه وينبت لحمه فيكون ذلك جزءا منه. قال وحد الرضعة، هنا احنا الكلام على انها تكون خمس رضعات. الشرط الاولاني ان يكون ماذا؟ الشرط الاولاني خمس رضعات، اسف. الشرط الثاني انها تكون في دون الحولين، دون الحولين. هنا هتكلم بقى عن صفة الايش؟ الرضعات. قال وحد الرضعة أن يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لتنفس أو انتقال من ثدي لآخر أو لغير ذلك، فيحتسب له بذلك رضع، فإن عاد فرضعتان وهكذا، ولو في مجلس واحد، وذلك لأن الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة، فيرجع في تحديدها إلى العرف. مجمل هذا الكلام ماذا؟ ها؟ جزاك الله خيرا. ممكن مجلس واحد يفيك اكثر من ايش؟ من رضعة. ولذلك هو يقول وحد الرضعة أن يمتص الثدي، يعني الطفل يمتص الثدي ثم يقطع امتصاصه لنفس أو انتقال، يعني الطفل بيرضع عايز يتنفس يروح طالع كده بعيد عن الثدي شوية يتنفس وبعدين يعمل ايه يرجع ياخد الثدي تاني كده بقت كم كده مرتين، ده على كلام الشيخ كده مرتين. قال او انتقال من ثدي لاخر، او ان الام نفسها راحت مغيرة الناحية التانية كده بقت كم بقى بقت واحدة تانية جديدة وهكذا. في نظر طبعا في نظر طبعا. قال او انتقال من ثدي لاخر او لغير ذلك. قال فيحتسب له بذلك رضعة، فان عاد فرضعتان وهكذا ولو في مجلس واحد، وذلك لان الشارع اعتبر عدد الرضعات ولم يحدد الرضعة فيرجع في تحديدها الى العرف. والحقيقة انه الشيخ حفظه الله تعالى قال العرف، والعرف في هذا يعني في الحقيقة العرف يعني ليس كذلك، ليس هذا في العرف في الحقيقة. انا لا ادري يعني ما يعني العرف عندنا مثلا الناس عموما كل اللي قاعدين كده دلوقتي لو احنا قلنا عرفا ده ما تحسبش رضعتين ابدا، انه لو هو راح بتنفس طلع كده بص كده ونحن زي الاطفال ما بيعملوا وراح راجع ماسك الثدي تاني عرفا ان هي لسه بتعمل ايه، ده لسه الواد ما شبعش لسه الواد ما كلش، ده التعبير عندنا في العرف لسه ده بيرضع، بل هي ممكن تفضل تنقله من هنا لهنا كل ده وفي العرف عندها ان هي هو بيعمل ايه بترضعه، هي دي الرضعة بتاعته وده لسه ما شبعش ونحو ذلك. وفي بعض العلماء ذكر رواية ولكن فيها نظر خمس رضعات مشبعات، ولذلك هذا ينافي يعني مسألة انه اذا قطعها بالمصة او من ثدي الى ثدي ونحو ذلك، والاصح انها تكون مشبعة لان هذه هي التي تؤثر. ويؤيد ما ذكرناه عرفا هذا كذلك يؤيد ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة لا تحرم المصة والمصتان لا تحرم المصة والمصتان، على الكلام بتاع الشيخ حفظه الله انه للطفل لو ممكن مص كده مصة وراح سايبه ورجع تاني هتبقى واحدة اخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحرم المصة والمصتان، ده كنوع من التنبيه على ماذا انها لابد ان تكون رضعة مشبعة. نعم. قال ولو وصل اللبن الى جوف الطفل بغير الرضاع، يوصل اللبن الى جوف الطفل من غير رضاع يعني بطريقة اخرى يعني، فحكمه حكم الرضاع كما لو قطر في فمه، قطر في فم اللي هو بالفقهاء بيسموه الوجور، قطر في فمه او انفه اللي بيسموه برضو الفقهاء الصعود. نعم. قال او شربه من اناء ونحوه، او ان هو شرب من اناء، ممكن الطفل نفسه يتحط له اللبن في اناء وياخده، هذا له حكم ايضا الرضاع من الثدي، لانه الضرورات احيانا بتحكم، ممكن الام تكون مريضة مرض شديد جدا لا تقوى على ان تحمل الطفل في على مثلا صدرها او نحو ذلك، ممكن يكون الأحوال لا تبيح لها ذلك فتقوم تعطيه اللبن بأي صورة أخرى. نعم. قال أخذ ذلك حكم الرضاع لأنه يحصل به ما يحصل بالرضاع من التغذية بشرط أن يحصل من ذلك خمس مرات، بشرط أن يحصل خمس رضعات. قال وأما ما ينشره الرضاع من الحرمة، طيب الرضاع بقى خلاص خمس رضعات مشبعات في دون الحولين، مع احنا متبقي في نظر في مسألة الحولين دي، هنا هيتكلم على مسألة طيب ده رضاع خلاص وخمس رضعات، ماذا سيترتب على هذا؟ هينتشر احكام مختلفة بقى، هينتشر الحرمة، تنتشر الحرمة عند ذلك. نعم. قال فمتى ارضعت امرأة طفلا دون الحولين خمس رضعات فاكثر صار المرتضع ولدها، ادي اول حاجة صار المرتضع ولدها خلاص ابنها، كل الأحكام المتعلقة بمسألة البنوة من حيث المعنى الروحي تكون موجودة هنا، وإن كانت من حيث الأحكام المادية تختلف. الأحكام المادية تختلف، يعني زي المواريث وغيره مش عارف، لكن من حيث المعنى الروحي خلاص صارت أما له. نعم سبحان الله. ولذلك حتى الطب المعاصر ونحو ذلك كله يشهد بأن أعظم غذاء للصبي في سن الصغر هو الرضاع، سبحان، لأنه جزء منها، جزء منها. نعم. قال صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه، وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرما لها، ويكون محرما لها لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام، تحترازه تنبيه، ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام. يبقى الأحكام اللي هي المتعلقة بالمحرمية هنا هي مسألة المحرمية يصير محرما لها، التي من فروعها النظر وعدم الزواج ونحو ذلك. قال ولا يكون ولدا لها في بقية الأحكام، فلا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما، لا تجب نفقتها عليه ولا توارث بينهما. قال ولا يعقل عنها، ولا يعقل عنها العقل اللي هو الايش، الدية، الدية، يعني ما يدفعش الدية عنها هي لو قتلت قتلا خطأ مثلا. ولا يكون وليا لها في التزويج يعني ونحو ذلك، لان النسب اقوى من الرضاع، لان النسب اقوى من الرضاع. قال ده مسألة تانية بقى، لو المرأة دي ليس لها ولي، ان عدم الاولياء جميعا، الابن من الرضاع اولى الناس هيكون، مش من باب الرضاع، لا هو من باب المعنى الروحي، لانه صار والناس جميعا سواء، لكن هو اقربهم من حيث ان له علاقة زائدة وهي انها امه من الرضاع. يقول فلا يساويه الا فيما ورد فيه النص وهو التحريم وما يتفرع عليه من المحرمية والخلوة. قال ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه، أو بسبب وطئه لها بنكاح أو شبهة للحوق نسب الحمل به في تلك الأحوال، والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. يعني هذا الكلام ممكن تعمل له عنوان هامشي على جنب كده في الهامش، أحكام تتعلق بزوج المرضعة، عشان توضح لك يعني لما تراجع الصفحة دي تاني ما تغيبش المسألة، أحكام تتعلق بزوج المرضعة. الكلام هنا عن مين بقى؟ عن زوج المرضعة. قال ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها إليه بسبب حملها منه. توضيح، المرضعة دي متزوجة، تزوجت ثلاث رجال مثلا، تزوجت ثلاثة من الرجال، واحد اثنان ثلاثة، الولد اللي هو رضع ده رضع معاها في حمل بتاع نمرة اثنين، يبقى نمرة اثنين هو ابوه في الرضاع، انما نمرة واحد ونمرة ثلاثة دول مش اباؤه من الايش، من الرضاع. واضحة؟ يبقى نمرة اثنين الراجل نمرة اثنين ولاده مثلا اولاده صاروا اخوة للايش، للمرتضع، انما نمرة واحد اولاده هو مش اخوة له. ليه؟ وان كانت المرأة دي في يوم من الايام كانت زوجة، نعم، اولاده هو انتبهوا، اولاده هو مش اولاده هو والمرأة، من امرأة اخرى، انما اولاده من المرأة هنا مش هنحسبها كده، هنقول اولادها هي، واخدين بالكم؟ لا، نمرة واحد عنده اولاد من امرأة اخرى، دول ما يبقوش اخوات الايش، المرتضع، مش كده؟ لكن لو اولاد من المرضعة نفسها دول خواته بلا شك، لكن هو ها مش ابوه في الرضاع. واضحة ولا نعيدها تاني؟ العبرة في القاعدة حطوها حضرتكم كده اكتبوها عندكم، العبرة في التحريم بالاجتماع على الثدي، ماشي كده؟ ده بالنسبة للايه؟ للاولاد. بالنسبة للازواج المرضعة العبرة بمن رضع من لبنه الذي كان حمله سبب فيه. المرضع اللي هو الطفل رضع في حمل سببه الاب ده، او اساسي في الزوج ده، زوج المرأة المرضعة. علشان كده تاني بنعيد المثل تاني، امرأة تزوجت في حياتها ثلاث رجال، ماشي؟ ما انا بقول واحد اثنين ثلاثة هو زوج رقم واحد اثنين ثلاثة تزوجت، وهي في نمرة ثلاثة، وهي في رقم ثلاثة، حملت من الراجل رقم ثلاثة ورضعت، فرضعت ولد مع اولادها بقى. الولد ده مين ابوه من الرضاع؟ نمرة واحد ولا نمرة اثنين ولا نمرة ثلاثة؟ نمرة ثلاثة. يعني نمرة واحد واثنين دول مش اباؤه من الايه؟ من الرضاع. تفصيل فايدة زيادة بقى، اولاد نمرة واحد واولاد نمرة اثنين اولادهم هم، مش الاولاد المشتركين مع المرضعة، مش خواته. لكن الاولاد من الرجالة واحد واثنين اللي هم مش مشتركين مع المرضعة دي، دول خواته باعتبار ايه؟ الاجتماع على الثدي. المهم مين اللي اجتمعوا على ثدي؟ ده بالنسبة للاولاد. وبالنسبة للازواج المرضعات، المهم مين اللي حمله ورضاعه هو رضع منه، ده اللي يبقى ابوه. واضحة ولا لسه؟ نعم. قال: ويصير المرتضع ولدا لمن ينسب لبنها اليه بسبب حملها منه، او بسبب، هنا بقى هيفرع مسائل تانية، او بسبب وطئه لها بنكاح او شبهة، او بسبب وطئه لها اللي هو الراجل اللي هو بسببه حصل الحمل. ممكن يبقى مش بزواج صحيح، ممكن يبقى بزواج في شبهة. قال: او بسبب وطئه لها بنكاح او شبهة، يعني تزوجها بغير ولي، ده عقد باطل. فده عقد باطل، فهي لما دخل بيها راحت حملت وخلفت ورضعت وراحت مرضع حد معاها، الراجل اللي وطأها بشبهة ده يصير ابا من الرضاع للولد اللي رضع ولا لا؟ يصير، برغم انه العقد ايه في مشكلة، بس الراجل ده هو المتسبب في الايه؟ هو المتسبب في الحمل واللبن عليه، يبقى هو ايش؟ يبقى هو وابوه في الرضاع. مين انت قصدك بكلمة المرضع؟ مين المرتضع؟ اللي هو الطفل يعني. ايوه، مش امه. احنا حطوا حضراتكم قاعدة كده في باب الرضاع، قاعدة: العبرة بالاجتماع على الثدي. انت كده من غير ما تقعد يعني تزعج نفسك كثيرا في التفكير، المرأة دي عاملة زي الشجرة المرضعة، شوف مين اللي راح في يوم الايام دخل مع الشجرة دي كده برضاع، كل اللي طالع من الشجرة دي في رضاع اسمهم ايه؟ اخوات. وعليه بقى واحد راح دخل وراح رابع من الشجرة، اخواته هم ما رضعوش من الشجرة، يبقوا اخوات اللي جوه الشجرة بس، خلاص كده المسألة تبقى بسيطة وسهلة خالص. قال: والرضاع فرع عنه، فيكون المرتضع ولدا له في الأحكام المذكورة في حق المرضعة فقط، وهي تحريم النكاح وجواز النظر والخلوة والمحرمية دون بقية الأحكام. قال: وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه، برضو لسه الكلام على زوج المرضعة هنا، انتبهوا. قال: وتكون محارم من نسب إليه اللبن كآبائه وأولاده وأمهاته وأجداده وجداته وأخواته وإخوته وأخواته وأولادهم وأعمامهم وعماته وأخواله وخالاته، يكونون محارم للمرتضع. يعني وتكون محارم من نسب إليه اللبن، اللي هو زوج المرضعة اللي نسب إليه اللبن صار أب له في الرضاع، مش كده؟ كل محارمه هيصير محارم لمين؟ للولد، للطفل، الطفل اللي رضع من زوجته بقى الراجل ده بقى أبوه مش كده من الرضاع. طب أخو الراجل ده يبقى اسمه إيه؟ عمه من الرضاع. أخت الراجل ده اسمها عمته من الرضاع، وهكذا بقى. بنت الراجل ده اسمها أخته من الرضاع، خالة الراجل ده خالته من الرضاع، جدة الراجل ده جدة هذا الولد من الرضاع، وهكذا. لا الفروع لا، العكس، الفروع إنما الأصول لا. الفروع نعم ينتشر فيهم الحرمة، تنتشر الحرمة في الفروع، مش هتنتشر في الإيش؟ في الأصول. يعني إيه؟ الناس اللي تحت دول مش هيجي معانا جزء كده، هيجي معانا إن شاء الله. قال وكما تثبت الحرمة على المرتضع، إحنا لا إحنا لسه فوق. قال وتكون محارمه من نسب إليه اللبن كآبائه، آباء الزوج ده يعني، وأولاده وأمهاته وأجداده إلى آخر ما ذكرنا، محارم للمرتضع. وتكون محارم المرضعة كآبائها وأولادها وأمهاتها وأخواتها وأعمامها ونحوهم محارم للمرتضع. أنا عايزكم متقطعوش عشان الكلام هيجي. ها هاي بأخواته، لأن ده أبوه من الرضاع في هذه الحال. نعم. قال ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنا صار ولدا للمرضعة فقط. ها نعم. قال وكما تثبت الحرمة، هنا هي أحكامها تعلق دي بقى، لو حايز تعمل لها عنوان هامشي كده على الجنب، أحكام تتعلق بفروع المرتضع، بفروع المرتضع، أسف، أحكام تتعلق بفروع المرتضع، فروع المرتضع، انتبهوا، مش فروع مين؟ مش فروع المرضعة ولا فروع الزئر اللي هو زوج الايه؟ المرضعة يعني، لا الزئر ده اللي هو زوج المرضعة يعني. هنا الكلام هنا هيجي دلوقتي ده على مين بقى؟ الطفل، هيجي على الطفل دلوقتي. قال وكما تثبت الحرمة، بس مش على الطفل لوحده، الكلام هيجي على فروع الطفل، فروع الطفل نفسه، فروعه. نعم. قال وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من أولاده وأولاد أولاده دون أصوله وحواشيه، أهي المسألة اللي كان محمد بيسأل عليها، دون أصوله وحواشيه. يعني الولد اللي رضع ده بنته بعد كده، يبقى الام، امه دي بقت البنت دي بقت بالنسبه لها ايه؟ جدتها. والراجل اللي هو زوج المرضعه بقى جدها، لكن الاصول لا ما لهمش علاقه، اصوله هو. يعني ابو الولد اللي رضع ده له علاقه بالمرضعه؟ ملوش علاقه محرميه، ولا زوج المرضعه ملوش علاقه بيه. يبقى الحرمه من جهه الرضيع اللي هو الطفل هتنتشر فين؟ في الفروع دون الايش؟ دون الاصول. قال المرضعة وزوج المرضعة، طب ما ده تقدم ان فروع المرضعة واصول المرضعة وفروع الزوج واصول الزوج ينتشر فيهم الحرمة، لان ده ابوه ودي امه، كل ده هينتشر في الحرمة، فروع واصول. اما الرضيع نفسه هتنتشر الحرمة في جهة الفروع فقط، اما الاصول فلا. نعم. لان الاصول ده حتى عقلا كده كانوا قبل الرضاع ما لهمش دعوة بالايه؟ المسألة. نعم. قال وكما تثبت الحرمة على المرتضع تنتشر كذلك على فروعه من اولاده واولاد اولاده دون اصوله وحواشيه، فلا تنتشر الحرمة على من هو اعلى منه من ابائه وامهاته واعمامه وعماته واخواله وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته من حواشيه وهو إخوانه وأخواته. مثال على إخوانه وأخواته دي، الولد رضع من المرضعة، اخو الولد ده المرضعة دي تبقى امه؟ لا مش امه. فمش هتنتشر الحرمة في اصول الولد الرضيع ده ولا كذلك فيما يتعلق باخوته وايه واخواته. قال ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل او بزنا صار ولدا للمرضعة فقط. يعني من رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل، عقد باطل وليكن مثلا متعة والعياذ بالله، عقد متعة، عقد باطل، فهذا العقد لا يترتب عليه الأحكام التي تترتب على العقد الصحيح، وعليه هذا الولد سينسب لمن؟ للأم دون الإيش؟ دون الذي وطأه، دون الذي وطأه. قال ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل، يعني والعياذ بالله امرأة زنت، امرأة تزوجت زواج متعة وحملت ورضعت بسبب زواج المتعة أو الزنا، ففي الفترة دي رضعت ولد تاني، الولد التاني ده دي صارت أمه نعم من الرضاع، لكن اللي هو وطأها لا يصير له أبا من الرضاع. قال لأنه لم تثبت الأبوة، لم تثبت الأبوة في النسب، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم تثبت من الإيش؟ من الرضاع وهو فرعها. قال واختلف في لبن، احنا رحنا فين؟ قال ولبن البهيمة لا يحرم، ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينتشر الحرمة بينهما. هي طرفة يعني، لو البهيمة بترضع ابنها راح واحد داخلها. ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة مش هيبقوا الاثنين دول اخوات في الايه؟ قال واختلف في لبن المرأة اذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ تقدم. ايوه فاكرين التعريف اهو، مسألة هي المتعلقة بيه. واختلف في لبن المرأة اذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ، امرأة مش متزوجة اصلا مثلا، او امرأة مش حامل ولا بترضع، لكن هي مسكت طفل راحت مرضعاه وفعلا حصل رضاع وقدرت ترضعه اكثر من 5 رضعات ولا حاجة، الراجح انه يحرم. نعم. قال واختلف في لبن المرأة اذا در لها لبن بدون حمل وبدون وطئ تقدم، ورضع منه طفل فقيل لا ينشر الحرمة لانه ليس بلبن حقيقة بل رطوبة متولدة، ولان اللبن ما انشز العظم وانبت اللحم وهذا ليس كذلك. قال والقول الثاني انه ينتشر الحرمة، واختاره الموفق وغيره. الموفق ده مين؟ ابن خدامة رحمه الله تعالى. والحقيقة هذا هو القول يعني الأصح يعني في هذه المسألة. نعم. قال ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية، في شهادة امرأة مرضية في دينها، ويثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية في دينها. قال شيخ الإسلام إذا كانت معروفة بالصدق وذكرت أنها أرضعت طفلا 5 رضعات قبل على الصحيح وثبت حكم الرضاع. يثبت الرضاع بشهادة امرأة مرضية، يعني قالت أنا رضعت الولد ده وهي مرضية عند الناس، لا يعرف عنها أنها تكذب أو نحو ذلك، يقبل ذلك في مثل هذا، يقبل ذلك في مثل هذا في مسألة إثبات الإيش؟ الرضاع. لكن هنا تنبيه على مسألة أخرى وإن لم يثرها الشيخ هنا، وهي مسألة التفريق بسبب الرضاع، التفريق بسبب الرضاع. فبعض العلماء قالوا أيضا تكفي شهادة امرأة مرضية أيضا، استدلالا بحديث تكتبه في الهامش بس هنا أشوفه، حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه. قال عقبة بن الحارث تزوجت أم يحيى بنت إيهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، بعد ما تزوج بأيام ولا حاجة، جاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما، بتقول له هو وزوجته قد أرضعتكما. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ قال دعها عنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل دعها عنك. فظاهر الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمره بالإيش؟ بالفرقة. اختلف العلماء في هذا الحديث، والجمهور وهو الأصح ذهبوا إلى أن هذا كان من باب الاحتياط والورع وليس من باب الإلزام، وإلا فهذه شهادة، هذه شهادة، والمرأة وحدها لا تصلح إيش؟ شهادة. والشهادة إما رجلان أو إما رجل وامرأتان، ولذلك جماهير العلماء على أن التفريق لا يكون إلا بشهادة معتبرة. أما من جهة الورع فهذا الذي فعله الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم نصحه بذلك إن أنت دعها فارقها أحسن ورعا، لأن احتمال تكون المرأة هذه إيش؟ صادقة وليس معها من يشهد معها، ففارقها أفضل. وهذا هو الذي ينبغي أن يفعله المسلم ورعا إذا حدث ذلك. أما من حيث الأحكام فلا يفرق إلا بالشهادة. يعني لو أن مسلما قيل له من امرأة واحدة مرضية قالت أرضعتك أنت وزوجتك، لا يلزمه الفراق، لكن من جهة الورع هذا أفضل له. لكن لو أنهم أمسكها لا يأثم. لماذا؟ لأن هذه شهادة، والمرأة الواحدة لا تصلح للشهادة. ولذلك الراجح في هذه المسألة أنه يلزم شهادة، إما رجلان وإما رجلان، رجل وامرأتان. قال وإن شك في وجودي، وإلا عمر نفسه رضي الله عنه، هذا مروي عنه، يعني الجمهور قالوا بذلك في روايات مروية عن الصحابة، ومنها رواية عن عمر وأنه وقف على المنبر وقال يعني ليس كذلك، لما قالوا له إن المرأة يعني شهدت وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، قال ليس كذلك، وإلا من شاءت فرقت بين، وإلا جاءت كل امرأة فرقت بين كل من شاءت، أو كلمة نحوه، وإلا كل شوية هتيجي واحدة تقول لواحد وزوجته أنت إيه ده أنا رضعتكم، ده أنا رضعتكم، هيبقى هنا الدنيا هتبقى الناس ممكن هيعيشوا في شك كلهم، ولذلك لابد من الشهادة في ذلك. قال وإن شك في وجود الرضاع أو شك في كماله خمس رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع والله أعلم. بقيت لنا مسألة واحدة وهي التي أرجعناها، وهي مسألة رضاع الكبير. هذه المسألة باختصار شديد نذكرها، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا، قول بالمنع مطلقا، قول بالتفصيل، وهو إذا كان هناك ضرورة كضرورة سالم مولى أبي حذيفة. وهذا بسبب حديث سالم مولى أبي حذيفة. سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين كان يعني صبيا صغيرا، ولدا صغيرا، كان مولى لأبي حذيفة، ويعيش في البيت عنده بينه وبين أولاده وزوجته ونحو ذلك، وكان صغير وبيعيش في البيت عنده، وكبر حتى صار شابا يعني جاوز الحلم ونحو ذلك. ثم لما نزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، يعني أنه يدعى كل إنسان إلى أبيه ولا يدعى إلى من يتولاه، فكان التفريق. فجاءت يعني سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجة أبو حذيفة، تشكو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إنه هي ده ربيته، هي اللي مربية، وهي كان طول عمرها عايش بينهم زي ابنهم، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنه سالم كده أصبح في معنى نفسي شديد جدا عليه وعليهم في البيت ونحو ذلك، وإنه سالم بعد ما كان بيأكل ويشرب ويقعد معاهم عايش معاهم ابنهم، صار معزول في البيت بعيد عنهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه يحرم عليك. فأرضعته. والظاهر أن هذا الرضاع كان بالشرب وليس بالإلقام للثدي، خلافا لمن يقول ذلك، لأن إلقام الثدي في هذه المدة لا يحل، فالظاهر أنه كان بالشرب فأرضعته فصار لها يعني ولدا، صار لها ولدا. فالعلماء اختلفوا بسبب هذا الحديث، قول بالجواز مطلقا، وده مذهب عائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير وعلي بن أبي طالب وبعض الصحابة، وقالوا بالجواز مطلقا وإن فيش دليل على التخصيص، وقول بالمنع مطلقا، وده مذهب أيضا طائفة ومنهم أم سلمة رضي الله عنها وبعض الصحابة، وأنها كانت تقول لعائشة أنا لا أفعل ذلك، وقول بالتفصيل، وهذا هو أرجح الأقوال والله أعلم، انه من كانت له ضرورة كضرورة سالم جاز له ذلك. انما بقى يجي طبعا بتوع الاعلام والفضائيات والعياذ بالله قبحهم الله تعالى، ويسخروا من شرع الله ويتريقوا على الاحكام الشرعية، ويجي الجهلة والفسقة ويعودوا يتريقوا، هذا فجور وزندقة والعياذ بالله، ان هم يجيبوا النكات ونحو ذلك، واحدة موظفة مع زميلها في الشغل تقول له خلاص انا رضعك بقى عشان ايه تبقى معايا وتقعد معايا ونحو ذلك، وهذا كله والعياذ بالله من يعني ما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى في المنافقين في عودتهم من تبوك، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. اللي يهزأ بالشرع ويستهزئ بالشرع على هذا النحو هذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله، وإن كنا نفرق بين كفر النوع وكفر العين بضوابطه. نقف على يعني هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.